طيب ما آداب الوقوف بعرفة والدعاء على صعيدها؟ آداب الوقوف بعرفة هو أنه يشرع للمسلم أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا بعد زوال الشمس في عرنة مع الإمام إن تيسر له، وإن لم تيسر صلى في عرفة جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد الصلاة يتوجه إلى القبلة يستقبل القبلة، وإن تيسر له أن يستقبل جبل الرحمة ويستقبل القبلة يكون خلف جبل الصخرات، فهذا هو الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر، والغالب أنه لا يتيسر بسبب شدة الزحام هناك، فإنه يستقبل القبلة في أي مكان، في أي مكان من خيمته، ويكثر من ذكر الله ودعائه واستغفاره وتلاوة القرآن، ويكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. في الحديث خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ويدعو ويرفع يديه ويلح على الله سبحانه وتعالى، ويختار جوامع الكلم جوامع الأدعية والأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أولى من غيرها. وإن دعا بأي دعاء من خير الدنيا والآخرة فلا حرج، وإن قرأ شيئا من القرآن أو لبى فحسن، وعليه أن يلح على الله في الدعاء، وأن يسأل الله صلاح قلبه وصلاح نيته وصلاح ذريته والمغفرة له ولوالديه ولجميع المسلمين، وأن يسأل الله جنة ويستعذ به من النار، ويسأل الله أن ينصر المجاهدين ويعيد المجاهدين، ويسأل الله الصلاح لولاة الأمور، ويختار جوامع الأدعية والأدعية المأثورة، ويلح على الله ويستحضر ويحضر قلبه ويستحضر عظمة الله، وأنه واقف بين يدي الله، وأن عشية عظيمة، وأن الله تعالى يدنو من أهل عرفة كيف شاء سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته، وأنه يباهي بأهل الموقف الملائكة كما ورد في الحديث أن الله تعالى ينزل عشية عرفة في السماء الدنيا ويباهي بأهل الموقف ويقول انظروا إلى يباهي بهم الملائكة ويقول انظروا إلى عبادي أتوني شعة غبرا من كل فج عميق وشهدكم أني قد غفرت لهم. إذا استحضر الحاج هذا موقف وهذا التنزل الإلهي، استحضر أنه ينصرف قوم منها، أنه ينصرف بعض الحجاج من هذا الموقف كما ولدتهم أمهاتهم ليس عليهم ذنوب، وأحضر قلبه ودعا بجوامع الأدعية وأخلص عمله لله عز وجل، فإنه يرجى له المغفرة ويرجى له تكفير السيئات ويرجى له مغفرة الذنوب ويرجى له رفع الدرجات. كيف تحدثت نصوص الشرع عن فضل يوم عرفة؟ كما سبق أن من النصوص وردت النصوص للإكثار من كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله، وجاءت النصوص بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة استقبل الجبل ورفع يديه، وأنه عليه الصلاة والسلام لم يزل يدعو حتى غربت الشمس. النصوص وردت بأن الحج يكثر من الذكر ويكثر من الدعاء ويكثر من كلمة التوحيد ويرفع يديه ويلح على الله في الدعاء، ويستغل هذه العشية العظيمة ويستفيد منها ولا يضيعها. نعم. نود أيضا أن نعرف حدود عرفة. عرفة محددة قد بينها العلماء وحدودها معروفة الآن، وعليها أميال معروفة للدولة وطبعت الأميال وبينتها وهم من جميع الجهات، قد ذكر العلماء والفقهاء في كتب الفقه حدودها من جهة الشرق ومن جهة الغرب، وأنها تحدها الجبال منها، وكذلك من جهة الغرب حدودها عرنة، من جهة الشرق ذكروا الجبال ومنها جبل السعد وغيرها، فهي مذكورة في كتب الفقه ومعلمة عليها لا تخفى على الحاج، الأعلام موجودة وواضحة. نعم. طيب ما حكم حج من وقف خارج عرفة معتقدا أنه بداخلها؟ من وقف خارج عرفة ولم يدخل في عرفة من طلوع الشمس مع عرفة إلى طلوع الفجر فقد فاته الحج حجه غير صحيح، حتى ولو كان جاهلا ولكنه يتحلل، يعتبر فاته الحج، يتحلل بعمره، يتحلل بعمره ويعتبر فاته الحج كمن ضل أو ضاع الطريق. وهل يكفيه هذا أو لا يكفيه؟ ذهب بعض العلماء إلى أنه يتحلل بعمره ويكفيه، وقال بعضهم عليه أن يذبح هديا مع ذلك، وقال بعضهم عليه أن يقضي هذا الحج ويذبح. والصواب أنه ينظر، إن كان حج أدى فريضة الحج فليس عليه قضاء هذا الحج، وإن لم يحج وإن لم يؤدي فريضة الحج فإن عليه أن يحج أن يؤدي فريضة الإسلام، لأنه فاته الحج في هذه السنة. نعم. طيب، ما حكم من خرج من عرفة قبل غروب الشمس وماذا يلزم؟ من خرج من عرفة قبل غروب الشمس فإن عليه أن يرجع، للعلماء عليه أن يرجع ولو في الليل ليلة النهار، حتى يجمع بين جزء من الليل وجزء من النهار. فإن لم يرجع حتى طلع الفجر يوم النحر فإنه ترك واجبا عند أهل العلم، ومن ترك واجبا فعليه دم شاة يذبحها. في قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. وهي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على ابن عباس. قال بعض العلماء إن عليه أن يرجع قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس فإنه لا يجزيه أن يرجع في الليل. فالمقصود أن على المسلم أن يعتني، على الحاج أن يعتني بهذا الأمر ويسأل عما أشكل عليه، وإذا وليس له أن ينصرف، على المسلم على الحاج أن يسأل عما أشكل عليه حتى لا يقع في الخطأ، وإذا انصرف عليه أن يرجع قبل الغروب. نعم. الشيخ عبد العزيز، متى يبدأ الوقوف بعرفة ومتى ينتهي، وما السنة في الإفاضة منها؟ فإن وقت الوقوف بعرفة يبدأ عند جمهور العلماء من زوال الشمس يوم التاسع، وينتهي بغروب الشمس لمن وقف نهارا، ولمن تأخر فإنه يستمر الوقوف في حقه إلى طلوع الفجر. وذهب الحنابلة إلى أنه يبدأ الوقوف من طلوع الشمس يوم عرفة وينتهي بغروب الشمس لمن وقف نهارا، ويستمر الوقوف في حق من تأخر حتى يطلع الفجر يوم النحر ليلة العيد. ليلة العيد. وسنة الانصراف من عرفة أن يكون بعد غروب الشمس لمن وقف نهارا بعد التحقق من غروبها، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة حتى غابت الشمس وغاب القرص، كما في حديث جابر في صحيح مسلم لما غاب قرص الشمس. والسنة أن ينصرف بسكينة ووقار اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف بسكينة ووقار وأردف أسامة بن زيد وهو يقول للناس، يأمرهم بالسكينة والهدوء، ويقول: أيها الناس، السكينة السكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني بالإسراء. وإذا وجد فجوة أرخى الزمام لناقته، وإذا كان هناك ضيق شنق لناقته الزمام عليه الصلاة والسلام، حتى لا يضر بعض الناس بعضا وحتى لا يؤذي بعضهم بعضا. فالسنة بالحجاج في الانصراف من مزدلفة، من عرفة إلى مزدلفة، السكينة والهدوء وعدم السرعة وعدم الإيذاء. فلا ينبغي للحاج أن يؤذي أخاه لا بأصوات السيارات ولا بصوت المنبه ولا بغير ذلك، ولا يؤذيه بمضايقة ولا بمحاكة، بل عليه أن يرفق بأخيه المسلم ولا يؤذيه لا بصوت ولا بمحاكة ولا بمقاربة ولا بغيرها، بل عليه أن يعطف على أخيه المسلم، وأن يعتقد أن المسلم له حق عظيم على أخيه المسلم، ولا سيما وهو متلبس بهذه العبادة العظيمة، ولا سيما والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بالسكينة ويقول: خذوا عني مناسككم. فإذا وجد متسعا أسرع، وإذا وجد مضايقة فلا يؤذي إخوانه المسلمين ولا يؤذي إخوانه الحجاج، لا بأصوات المنبهات ولا بمضايقة والمقاربة والمحادة له والمحاكة له، بل عليه أن يعطف على أخي مسلم ويؤذيه ولا يؤذيه، بل يحب له ما يحب لنفسه، ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة والهدوء والوقار واستحضار عظمة الله وأنه متلبس بهذه العبادة العظيمة، والإكثار من التلبية، فإنه يشرع الحاجة الإكثار من التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، حتى يصل إلى مزدلفة. نعم. طيب، هل يجوز للمسلم أن يتأخر عن الوقوف بعرفة إلى أن تغرب الشمس؟ ليس له أن يتأخر إذا كان في مكة لكن إذا كان متأخرا أو ضائعا أو ما جاء إلا متأخرا فإن الوقوف يستمر في حقه إلى طلوع الفجر. أما الموجود في مكة فليس له أن يتأخر إلى الغروب، بل إن هذا لا يقع من أحد، ما أظن أن هذا يقع من أحد حاج جاء للحج ولأداء فريضة الحج أو لتزود وطلب المغفرة والذنوب ثم يتأخر يطلب ما عند الله والدار الآخرة ثم يتأخر إلى الغروب، هذا لا يخطر من أحد إلا إذا كان ممنوعا، هذا شيء آخر. لا. طيب ما حكم الاشتغال باللهو واستماع الأغاني والتقاط الصور يوم عرفة؟ هذا من المصاعب العظيمة، لأن التصوير محرم، قال عليه الصلاة والسلام كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسه يعذب بها في جهنم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه، بعث على طمس الصور، قال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجعل صورة إلا طمستها ولا قبر مسلم إلا سويته؟ وكذلك أيضا استماع الغناء محرم، قال عليه الصلاة والسلام، قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. حلف ابن مسعود رضي الله عنه أن له حديث هو الغناء، جاء عن الصحابة أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. فلا يليق بالمسلم أن يشتغل بالصور بالتصوير وبالغناء، ولا سيما وهو حاج متلبس بهذه العبادة العظيمة، فإن هذه المعاصي تنقص ثواب الحج وتنقص بر الحج. والحج المبرور هو الذي أدى فيه المسلم ما أوجب الله عليه وانتهى عما حرم الله عليه، كيف يتلبس بهذه المعاصي، كيف يفعل هذه المعاصي وهذه الكبائر وهو حاج يطلب ما عند الله والدار الآخرة؟ فلا يليق بمسلم ولا يليق بالحاج هذا، بل عليه أن يشتغل بذكر الله وطاعته وقراءة القرآن والأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والإحسان إلى الناس، ويبتعد عما حرم الله عليه في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، لا سيما وهو متلبس بالحج في زمان فاضل ومكان فاضل، فلا يليق به هذا، ويخشى عليه من نقص الثواب العظيم. نعم. ما حكم صيام يوم عرفة بالنسبة للحاج خاصة وغيره بصفة عامة؟ أما الحاج فإنه يكره في حقه صيام يوم عرفة بعرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وأعلن فكره للناس، وأرسلت إليه بعض نساء ماء قدحا فشرب والناس ينظرون، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا، وبين العلماء أنه يستحب للحاج أن يفطر بعرفة لأن ذلك أعون له على الدعاء وعلى الذكر، لأنه إذا صام فإنه لا سيما في آخر هذا اليوم يبقى وهو ضعيف متعب، فلا يكون عنده نشاط للذكر ولا في الدعاء، فشرع للحاج أن يكون مفطرا حتى يكون أعون له على الذكر وعلى الدعاء وعلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والابتهال إليه. أما غير الحاج فإنه يشرع له أن يصوم عرفة. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، السنة التي قبله والسنة التي بعده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فيكفر ذنوب سنتين لمن تقبل الله منه. وهذا عند العلماء لمن اجتنب الكبائر، أما من تلبس بالكبائر فإنه تبقى عليه على الكبائر حتى يتوب إلى الله ويكون تحت مشيئة الله إذا مات من غير توبة. نعم. عرفنا الانصراف من عرفة إلى مزدلفة وأنه ينصرف منها قبل أن يصلي المغرب، فمتى يصلي الحاج المغرب والعشاء ليلة مزدلفة وفي أي مكان؟ يصلي الحاج المغرب والعشاء ليلة العيد في مزدلفة، سنة لها أن يصليها في مزدلفة، وأن يدفع سنو له أن يدفع من عرفة بعد غروب الشمس ويستمر في دفعه حتى يصل إلى مزدلفة، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا بأذان وإقامتين، يؤذن ثم يصلي المغرب 3 ركعات قبل حط رحلة، ثم يقيم ويصلي العشاء 2 ركعات حين وصوله إليها. لكن لو تأخر عن المجيء حتى كاد أو قرب أن ينتصف الليل فإنه يصلي في مكانه في الطريق ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. نعم. طيب ما حكم النزول قبل مزدلفة للعشاء أو تناول المرطبات ثم معاودة السير إليها؟ ليس مشروعا، بل المشروع الاستمرار. يعني ثبت أن الاستمرار لكنه نزل في أثناء الطريق وبال وتوضأ وضوءا خفيفا عليه الصلاة والسلام، فإذا نزل نزولا خفيفا وتوضأ فلا بأس، لكن لو احتاج إلى شيء من الأكل أو كذا ونزل نزولا خفيفا فلا حرج، لكن السنة الاستمرار إذا لم يكن هناك حاجة. نعم. حتى يصل إلى مزدلفة. نعم. طيب ما حكم المبيت بالمزدلفة ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ المبيت بالمزدلفة اختلف العلماء فيه، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه ركن من أركان الحج، وذهب آخرون إلى أنه واجب من واجبات الحج إذا تركه فإن عليه دما، وذهب آخرون إلى أنه سنة مستحبة، والأرجح من هذه الأقوال أنه واجب إذا تركه فإن عليه دما يذبحه، والدليل على أنه واجب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لابن عباس والضعفاء في الدفع مزدلفة، وكذلك رخص لأم سلمة وكذلك سودة في الدفع من مزدلفة بليل في آخر الليل، والرخصة إنما تكون في الشيء الواجب، فلو لم يكن واجبا لكان رخصة لجميع الحجاج، لكن لما رخص الضعفاء دل على أنه واجب في حق الأقوياء، دل على أن المبيت المزدلفة واجب من واجبات الحج، من تركه عليه دم. نعم. حبنا أيضا أن نعرف آداب النزول بالمزدلفة. آداب النزول هو إذا وصل هو أولا إذا وصل إلى مزدلفة يستحب له يسن له أن يبدأ بالصلاة أولا، يؤذن ثم يصلي المغرب بعد الإقامة، ثم يصلي العشاء جمعا وقصرا، ثم بعد ذلك يجلس ويتناول ما يحتاج إليه من طعام وشراب، ثم يستحب له أن ينام في هذه الليلة، ثبت أن يجلس نام في هذه الليلة، لكن لو صلى الوتر يصلي الوتر لا بد من هذا في كل ليلة، ولو قام في آخر الليل وصلى ما تيسر له لا حرج، لكن السنة في هذه الليلة النوم مبكر حتى يتقوى على الأعمال والوظائف التي يأتي بها في يوم النحر. لا. ثم ويصلي الفجر في أول ميقاته في أول وقتها، كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في أول وقتها حين تبين له الصبح. نعم. إذا تأخر في الطريق من عرفة إلى بعد منتصف الليل فهل يجزئ المرور بالمزدلفة عن المبيت؟ إذا جاء بعد نصف الليل لا. أولا عليه أن يؤدي الصلاة قبل نصف الليل، عليه أن يؤدي الفريضة يصليها المغرب والعشاء قبل نصف الليل، فإذا قرب نصف الليل وهو في الطريق فإن عليه أن ينزل لا. يصلي المغرب ويصلي العشاء ولا تؤخر الصلاة عن وقتها، بعض العامة يجهل هذا، تجد بعض العامة إذا تأخر صار فيه زحام تأخر أخر الصلاة حتى لا يصليها إلا بعد نصف الليل، هذا خطأ عظيم، والصلاة لا تؤخر عن وقتها، فالصلاة في وقتها على ميقاتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين الكتاب موقوتة كما قال الله عز وجل، فيؤديها في وقتها في أي مكان، فإذا وصل إلى مزدلفة بعد نصف الليل فإن عليه أن ينزل حتى يصلي الفجر إذا كان قويا، فإن كان من الضعفاء فإن له أن يدفع إلى منى كما رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء. لا. ومن الأداب أيضا من الأداب المزدلفة نزول المزدلفة أن يأتي إلى المشعر الحرام هو الجبل الذي بني عليه المسجد ويرفع أن تيسر له ويدعو الله ويستقبل القبلة ويرفع يديه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله ويدعو حتى يسر جدا، وبعد الإسفار وطلوع الشمس يدفع إلى منى، هذا من الأداب والمستحبات. نعم. هل يلزم الحاج التقاط حصى الجمار كله من المزدلفة؟ لا يلزم حصى الجمار يلتقط من أي مكان، والسنة للحاج أن يلتقط 7 حصيات في هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس أن يلتقط له حصيات 7 حصيات وهو في الطريق وفي طريقه من مزدلفة إلى منى، السنة للحاج أن يلتقط 7 حصيات في هذا اليوم، ثم بقية الحصيات يلتقطها في كل يوم من مكانه في منى. طيب ما حكم الاشتغال بلقط الحصى منذ النزول بمزدلفة؟ هذا من الجهل ومخالفة السنة، فالسنة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فأول شيء بدأ به هو الصلاة، صلى المغرب والعشاء، فالسنة للحاج أن يبدأ بالصلاة ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لا أن يلتقط الحصى، أما التقط الحصى فالأمر موسع، فالتقط حصياته وهو في الطريق أو قبل الدفع إلى منى في أي وقت. نعم. طيب كيف يسير الحاج من مزدلفة إلى منى وما آدابه؟ يسير الحاج إلى منى راكبا أو ماشيا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويلبي، وإذا وصل إلى وادي محسر فإنه يسرع بمقدار رمة حجر كما بين العلماء هذا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما وصل إلى محسر أسرع قليلا، حرك دابه أسرع قليلا، قال بعضهم لأنه هذا موضع العذاب، لأنه موضع العذاب الذي عذب فيه أصحاب الفيل. فالمقصود أنه يدفع راكبا أو ماشيا ويلبي، وإذا وصل إلى الوادي فإنه يسرع قليلا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الحاج يلبي حتى يرمي جمرة العقبة فيقطع التلبية. شيخ عبد العزيز، كم جمرة يرمى يوم العيد وبكم حصى؟ فإن الذي يرمى يوم العيد جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، ويقال لها جمرة الكبرى، وهي آخر الجمرات من جهة منى، ترمى بسبع حصيات فقط كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رماها ترمى بسبع حصيات متعاقبات يكبر مع كل حصى. طيب ما الأصل في مشروعية الرمي وما حقبته وما حكمه؟ الأصل في مشروعية الرمي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم العيد، ورمى جمرات الثلاث كل يوم من أيام التشريق، وقال خذوا عني مناسككم. والحكمة جاء في ورد في رمي إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما تعرض له الشيطان ورماه، هذا في الأصل، والله أعلم بالحكمة. وأما حكمه فإنه واجب من واجبات الحج على في أصح ولأهل العلم، وإذا تركه فإن عليه دما يذبحه، قال ابن عباس رضي الله عنهما من ترك نسكا أو نسيه فليهرق دما. لا. طيب ما مقدار حجم الحصاة، وهل لرمي جمرة العقبة دعاء خاص؟ مقدار حجم الحصاة كما بين العلماء أكبر من الحمص قليلا، وهي تقارب بعر الغنم تقريبا، وأكبر من الحمص قليلا. يقول العلماء لا يجزي الرمي بكبيرة ولا بصغيرة، فيها أكثر من الحمص قليلا. والسنة في الرمي أن يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي ويرميها بسبع حصيات، يرفع يده مع كل حصاة ولا يرميها جملة واحدة، ولا يضعها وضعا، ويكبر مع كل حصاة الله أكبر الله أكبر، ولا أعلم دعاء خاصا بعد الرمي. طيب ما الذي يفعل الحاج بعد رمي الجمرة يوم العيد؟ يفعل الحاج بعد السنة للحاج إذا كان متمتعا أو قارنا، فإن السنة له أن يذبح هدية بعد رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يحلق رأسه ثم يتحلل، ثم يطوف ويسعى، ثم ينزل إلى مكة ويطوف الإفاضة ويسعى للحج. وإن كان مفردا فإنه إذا رمى جمرة العقبة حلق شعر رأسه أو قصر، ثم بعد ذلك ينزل إلى مكة يطوف الإفاضة. ما المقصود بالتحلل الأول والمقصود بالتحلل الثاني؟ المقصود بالتحلل الأول عند العلماء هو أنه يحل للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء ودواعيه، إلا النساء وما يتبع ذلك، يعني إلا جماع زوجته ومباشرتها. والتحلل الثاني يحل له كل شيء حتى زوجته. إذا هل الهدي شروط؟ ويحصل التحلل، لا يحصل التحلل الأول عند العلماء بواحد من ثلاثة، باثنين من ثلاثة أمور، وهي رمي جمرة العقبة وحلق الرأس وتقصيره وطرف الإفاضة مع السن. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، فإذا فعل الثلاثة فإنه حل التحلل الثاني، رمي جمرة العقبة وحلق الرأس أو تقصيره وطرف الإفاضة مع السعي لمن عليه السعي. فقالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الصحيح متفق عليه: كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن أطوف بالبيت، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة ثم نحر هدية ثم حلق رأسه ثم تحلل وطيبته عائشة رضي الله عنها ثم نزل الخطاب. والأفضل ترتيبها، ترتيبها هكذا، يعني يربي أولا ثم يذبح ثم يحلق ثم يحلق رأسه ثم يطوف ثم يسعى، فإن قدم بعضها على بعض فلا حرج، لا سيما إذا كان ناسيا أو جاهلا. نعم. طيب بالنسبة للتحلل الأول والتحلل الثاني، هل لهما أحكام تتعلق بهما حتى يفرق بينهما؟ نعم، كما سبق الأحكام هو أن التحلل الأول يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء وما يتبع ذلك، يحل له أن يتطيب، يحل له أن يلبس المخيط، يحل له أن يغطي رأسه إذا كان ذكرا، يحل له أن يقلم أظفاره وأن يقص شاربه إلا زوجته، فإذا حلت التحلل الأول حلت له زوجته، حتى التحلل الثاني حلت له زوجته. نعم. لكن هل يلزم الإنسان أن يتحلل التحلل الأول ثم يبقى ثم يتحلل التحلل الثاني، أو أيضا يمكن يتحلل التحلل الثاني على مباشرة؟ نعم، يمكنه أن يتابعه على السنة فعلهما. نعم. في يوم العيد، هذه مضاعف يوم العيد. نعم. كل يفعلهما يوم العيد إن تمكن، إن تيسر له، أن يرمي جمرة العقبة ثم يذبح هدية ثم يحلق رأسه ثم يتحلل ثم يطوف ثم يسعى في يوم العيد، هذا إذا تيسر له، فإن لم يتيسر شدة الزحام وأخر الطواف فلا حرج. نعم. ما هي شروط الهدي؟ شروط الهدي أن يكون سليما من العيوب وأن يبلغ السن المعتبر شرعا، السن إن كان من الإبل فلا بد أن يبلغ 5 سنين، وإن كان من البقر فلا بد أن يبلغ 2 سنين، وإن كان من المعز فلا بد أن يبلغ له 1 سنة، وإن كان من الضأن فلا بد أن يبلغ له 1/2 سنة، وهي 6 أشهر، هذه السن المعتبر. ولا بد أن يكون أيضا سليما من العيوب، فلا يكون الهدي مريض بين المرض، ولا تكون أرجاء بين ضلعها، ولا تكون مريضة، ولا تكون عجفة لا تنقي هزيلة لا مخ فيها، ولا تكون عورة بين عورها، كما ثبت الحديث عن النبي في حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 لا تجوز في الأضاحي، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة التي لا تنقي. وكذلك أيضا ما قطع من قرنه أو أذنه أكثر من النصف. وكذلك أيضا ذكر العلماء ما تجدى وهما شاب ونشف ضرعها من الكبر، هذه كلها عيوب تجتنب في الهدايا وفي الأضاحي. وكذلك لا بد أن تبلغ السن المعتبر شرعا كما سبقنا. طيب ما السنة في ذبح الهدي وما هي آدابه؟ السنة في ذبح الهدي أن يبادر الحاج وأن يذبح هدية بعد رمي جمرة العقبة، وله أن يؤخره إلى اليوم 11 أو 12 أو 13. والسنة نحر الإبل إذا كان من الإبل قائمة معقولة يده اليسرى، فيطعنها في الحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. وأما البقر والغنم فإنه يذبحها ترجع على جنبها الأيسر. وإن نحر البقر أو الغنم وذبح الإبل فلا حرج، لكن الأفضل كما سبق نحر الإبل وذبح البقر والغنم، ويقول بسم الله والله أكبر عند ذبح، بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، هذا هو السنة. ما الآداب التي ينبغي مراعاتها عند التحلل وزيارة البيت يوم العيد؟ الآداب التي ينبغي مراعاتها عند التحلل هو التطيب، إذا تحلل يشرع للمسلم أن يتطيب اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قالها عائشة رضي الله عنها كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، ثم بعد ذلك يطوف بالبيت بثيابه بعد أن يتحلل وبعد أن يخلع إزاره ورداءه، يطوف بالبيت بثيابه ولا يقبل في هذا الطواف، يطوف بالبيت 7 أشواط ثم يسعى سعي الحج. نعم. من أين يؤخذ الحصى أيام الرمي في أيام التشريق وكم عدده؟ يؤخذ من ميناء، يؤخذ الحصى من ميناء، والسنة الحج أن يلتقط في كل يوم 21 حصى، لأنه في كل يوم من أيام التشريق بعد الزوال يرمي الجمرة الثلاث، كل جمرة ب7 حصيات، فيلتقط في لكل يوم 21 حصى. نعم. أيضا متى يبدأ الرمي أيام التشريق ومتى ينتهي كل يوم؟ يبدأ الرمي أيام التشريق بعد زوال الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بعد زوال الشمس وقال خذوا عني مناسككم، فلا يجوز الرمي في الصباح ولا في الضحى، بل لا يبدأ الرمي إلا بعد زوال الشمس، أما انتهاؤه وذهب بعض العلماء إلى أنه ينتهي بغروب الشمس. وقال آخرون من أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم حدد البدء ولم يحدد النهاية، ورأوا أن وقت الرمي يستمر إلى طلوع الفجر، وتكون الليلة تابعة لليوم الذي قبلها، فيوم النحر يبدأ الرمي من طلوع الشمس إلى طلوع الفجر ليلة الحادي عشر، اليوم الحادي عشر يبدأ الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ليلة الثاني عشر، واليوم الثاني عشر يبدأ الرمي من زوال الشمس إلى طلوع الفجر ليلة الثالث عشر، ويوم الثالث عشر لمن لم يتعجل يبدأ الرمي من زوال الشمس إلى غروبها فقط، لأنه بغروب الشمس انتهت أيام التشريق. هذا على ما أفتى به كثير من العلماء، وهو الذي أفتى به كثير من وهي اختاره أكثر هيئة كبار العلماء وأفتى بذلك. نعم، وهذا فيه توسعة، ولا سيما في هذه السنوات الأخيرة حينما كثر الزحام، زحام الحجيج، فيه توسعة، والنبي صلى الله عليه وسلم حدد البدء ولم يحدد النهاية، وإذا فاته اليوم إذا غربت الشمس ولم يرضي هو مخير، إن شاء رمى في الليل على ما أفتى به كثير من العلم، وإن شاء رمى في اليوم الثاني الذي بعده بعد زوال الشمس قبل رمي اليوم الجديد. ما هي صفة الرمي أيام التشريق، وهل هناك ذكر عند الرمي؟ صفة الرمي أولا لا بد من الترتيب، ترمى الجمرات الثلاث في كل يوم من أيام التشريق الثلاثة، يبدأ بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخيف، وهي أول جمرة تلي منى يبدأ بها، والسنة في الرمي أن يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ويرمي ويرفع يديه مع كل حصاة، ويكبر مع كل حصاة، ويرفع يديه ولا يضعها وضعا، بل يرميها رميا حتى يرى بياض إبطه، فيرفع ويرمي رميا ويكبر مع كل حصاة، ويكون يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا هو الأفضل، ويرمه من أي جهة فلا أجزأه، ثم بعد ذلك يتقدم قليلا ويسهل حتى لا يصيبه حجارة ذات اليمين، ويستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو على حسب ما يتيسر له. وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة، ثم بعد ذلك يرمي الجمرة الوسطى كما رمى الجمرة الأولى وهي التي تليها، ويكون يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ثم وإن رمها من أي جهة فلا حرج، لكن هذا هو الأفضل، كما ثبت عن المسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، وقال هذا المقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك يتقدم ذات الشمال ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا بمقدار قراءة سورة البقرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إن شق عليه، والغالب أنه يشق، فالضعف يغلب على النفوس، ولا سيما في هذه الأزمة وسيما في مكان الزحام، فإنه يدعو ولو ما أطال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة ويستبطن الوادي من بطن الوادي، يرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ثم ينصرف ولا يدعو. طيب بالنسبة لاستبطان الوادي الآن لا نعرف، لكن هل يقف جهة مثلا القبلة أو جهة الشرق؟ لا يرميها من أي جهة، لو رمها من أي جهة لا أجزأه ذلك، المهم وقوع الحصاة في الحوض. بالنسبة لوقعة العقبة، نعم، جهة العقبة وغيرها، لو رمها من أي جهة ووقعت الحصى في البربة أجزأه ذلك، بطن الوادي يعني بطن الوادي. شيخ عبد العزيز، عرفنا أنه يوقف عند الجمرة الأولى وهي الصغرى، والجمرة الوسطى بعد أن ينتهي الإنسان من الرمي وبعد تقدمه عن زحلة الناس أو حفظة الناس يدعو دعاء طويلا، وأنه لا يدعو عند جمرة العقبة. فهل هناك حكمة معروفة من عدم الوقوف والدعاء بعد العقبة؟ فإن العلماء ذكروا الحكمة في كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة ولم يدعو بعدها. قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند جمرة العقبة لضيق المكان، يعني المكان ضيق. وقال آخرون، ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهم الله وغيرهم إلى أن الحكمة في ذلك، قالوا إن الحكمة في ذلك أنه يدعو في الجمرة الأولى وفي الجمرة الثانية لأنه في صلب العبادة، فلما رمى جمرة العقبة انتهت العبادة فانصرف، فهو كما كالمصلي الذي يدعو في أثناء الصلاة فلما سلم انصرف. نعم. وهذا قول، وهذا التماس الحكمة له وجاهته. ما حكم الزيادة في الرمي عمدا؟ ليس له أن يزيد عمدا، هذا من الاعتداء. لكن لو شك فإن أو قال شك مثلا في واحد هل هي ست أو سبع ثم زاد فلا بأس، أما كونه يزيد عمدا فهذا من الاعتداء لا ينبغي، أقل أحواله الكراهة. طيب ما حكم النيابة في الرمي، أي رمي الجمار، وهل له شروط؟ النيابة في الرمي جائزة للعاجز الذي لا يستطيع الرمي، فإذا كان صغيرا لا يستطيع الرمي فإنه ينوب عنه وليه، وكذلك العاجز الكبير الذي لا يستطيع الرمي، وكذلك المريض، وكذلك المرأة إذا ما استطاعت خشيت على نفسها، هؤلاء يوكلوا من يرمي عنهم، أما القادر فليس له أن يوكل. والأصل في هذا ما ثبت في الحديث عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم قالوا لبينا عن الصبيان ورمينا عنهم، فالعاجز ومن لا يستطيع يستنيب، أما القادر فليس له أن يستنيب. بالنسبة للعاجز الذي يستطيع أن يرمي ليلا لقلة الزحمة، هل الأولى له أن ينيب أو يتأخر الليل؟ لا، الأولى له أن يرمي بنفسه، إذا كان يرمي بنفسه ليلا أو من الغد. لا. أو من الغد قبل اليوم الجديد. نعم. أيضا نود أن نعرف حكم المبيت بمنى أيام التشريق، وماذا يلزم من لم يبت به؟ حكم المبيت بمنى أيام التشريق اختلف العلماء فيه، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب، قال آخرون إنه سنة مستحب، والصواب أنه واجب. والدليل على أنه واجب أن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبيت بمكة من أجل سقايته، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، والرخصة إلا لا تكون إلا الشيء الواجب، فلو لم يكن واجبا لما رخص له، لكانت الرخصة للجميع لما رخص له وحده. لا. وكذلك أيضا رخص النبي صلى الله عليه وسلم بسقاة الإبل والرعاة في عدم المبيت، والرخصة إنما هي تكون من الشيء الواجب، دل على أن المبيت بمنى واجب. وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمنى وقال خذوا عندي مناسككم، ويقاس على هذا، يقاس على الرعاة والسقاة، على أيضا ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لعباس المريض الذي ينقل إلى المستشفى إنه يسقط عنه المبيت أو ينقل إلى أهله، وكذلك الخائف على نفسه أو الخائف على ماله، هؤلاء يقاسون لهم، يرخص لهم وليس عليهم شيء، قياسا على رخصة النبي صلى الله عليه وسلم للعباس وللسقاة والرعاة كما بين ذلك أهل العلم. نعم. طيب هل يقاس على السقاة والرعاة السائقين الآن؟ لا يقاس، السائق يوقف سيارته في أي مكان ويبيت، لا يقاس على الإبل، الرعاة تحتاج على الإبل، تحتاج إلى رعاية وسقي، أما السيارة فلا تحتاج إلى شيء من ذلك. لا. طيب ما حكم طواف الإفاضة، ومتى يبدأ ومتى ينتهي؟ طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، ويبدأ وقته في آخر الليل ليلة عيد النحر، لمن وقف بعرفة ورمى جمرة العقبة. ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأم سلمة فأفاضت، رخص لأم سلمة ليلة مزدلفة ورمت جمرة العقبة آخر الليل وأفاضت، ووقته موسع. ذهب بعض أهل العلم إلى أن وقته في أيام التشريق، وأنه لا يجوز تأخير عن أيام التشريق، وأن من أخره عن أيام التشريق عليه دم، والصواب أنه وقت موسع، لكن لا ينبغي الإنسان أن يؤخره تأخيرا طويلا، بل عليه أن يبادر بأداء هذا الفرض العظيم. نعم. هل لطواف الإفاضة الشروط؟ الشروط هي شروط كشروط سائر العطيفة، النية، وأن يكون على طهارة، وأن يكون طاهر الثياب والبدن، وأن يستوعب الأشواط السبع، وأن يستر عورته، وأن يطوف على يستوعب الأشواط السبع، وأن يطوف على البيت، لا يطوف على الشذران ولا على جدار الكعبة، جدار الكعبة يستوعب الكعبة، يستوعب البيت في الطواف. هذه هي الشروط. نعم. طيب، ما حكم طواف الوداع وهل له شروط أيضا؟ طواف الوداع اختلف العلماء فيه، والصواب هل هو واجب أو مستحب. والصواب أنه واجب، وأنه واجب من واجبات الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أنه خفف عن الحائط. يقول إلا أنه خفف عن الحائط، إلا على أنه واجب على غير الحائط، ولو لم يكن واجبا لكان خفيفا على كل أحد. وكذلك أيضا ثبت الحديث أن الناس كانوا ينفرون من كل وجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرن أحد حتى يكون آخر عهده في البيت، إلا على وجوبه. ويشترط أن يكون عند السفر طواف الوداع، ويشترط لهما يشترط في طواف لسائر الأطوسة النية، أن ينويها للوداع، والطهارة وستر العورة، وطهارة الثياب والبدن، واستيعاب الأطوسة السبعة، مشروط السبعة، واستيعاب البيت، وأن يطوف من وراء الحجر، والباقي سنن. طيب، متى يبدأ وقت طواف الوداع؟ بعد الانتهاء من أعمال الحج، بعد رمي الجمار أيام التشريق، وعند إرادة السفر. إذا انتهى أعمال الحج وأراد السفر طاف الوداع. أما إذا بقي على شيء من الرمي، ولو طاف وهو لم يرمي الجمار يوم الثاني عشر فلا يجزئه، لأنه آخر لقول ابن عباس في هذا الحديث الصحيح: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. لا. وإذا طاف للوداع ثم رمى الجمار فإنه لم يكن آخر عهده بالبيت، فلا بد أن يكون هو آخر المناسك بعد أن ينتهي من رمي الجمار وعند إرادة السفر. ينظر بشرطه، لا بد أن يكون أن ينتهي من المناسك، من الرمي، من سائر المناسك، ولا يبقى عليه إلا طواف الوداع، ولا بد أن يكون عند السفر. هل يجوز أن يدخل طواف الوداع في الإفاضة، أو الإفاضة في الوداع يضحي أحدهم عن الآخر؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة عند السفر وطاف الإفاضة كفاه عن الوداع، لأنه يفترض عليه أن يكون آخر عهده بالبيت، فينوي للإفاضة ويكفي عن الوداع إذا أخر عند السفر. إن طاف الإفاضة أولا ثم تأخر فإنه يطوف الوداع. بالنسبة للإحصار، ما المقصود به؟ الإحصار هو المنع والحبس في اللغة. وما الإحصار بالنسبة للحج هو أن يمنع من الحج، أو يمنع من دخول مكة، أن يمنع من دخول مكة، هذا حصر عام، أو يمنع من الطواف بالبيت، أو يمنع من الوقوف بعرفة، هذا حصر جزئي، هذا يقال له المحصر. المحصر إذا أحرم بحج أو عمرة فلا يخلو، إما أن يكون قد اشترط أو لا. إن كان خائفا واشترط وقال عند إحرامه: وإن حبسني حابس المحل حيث حبستني، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. أما إذا لم يكن اشترط وصد عن البيت، فإنه يذبح هديا إن كان معه، أو يشتري هديا بنية التحلل ثم يتحلل. لا. فإن عدم الهدي ولم يجد ثمنه أو لم يجد الهدي، فإنه يصوم 10 أيام بنية التحلل ثم يحل. هذا هو الحصر. لا. اختلف العلماء هل هو خاص بالعدو أو يشمل، أو هو عام يشمل الحصر في مرض وضياع النفقة، على قولين لأهل العلم. لكن ينوي ثم يتحلل، أو لا يتحلل حتى ينتهي الصيام العجز؟ لا يتحلل حتى يذبح أو يصوم، أو يصوم عند العجز. نعم، لكن لا بد ينتهي الصيام. نعم، إذا يصوم يذبح ثم يتحلل، أو يصوم بنية التحلل ثم بعد الصيام يتحلل. نعم. إذا كان عليه ذبح فأين، أو إذا كان سيؤدي الذبح فأين يذبح حديث الإحصار؟ يذبح في مكانه، في المكان الذي أحصر فيه. نعم. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر في الحديبية ذبح هديه في مكانه، في المكان الذي أحصر فيه، ثم يتحلل. نعم. هل له أن يرسله مثلا للبيت وأهل البيت؟ نعم، إذا قدر يغسله، وإلا ألقاه في مكانه وزع لا الفقرة في مكانه. هل يلزم المحصر قضاء الحج في سنة قادمة؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فقال بعضهم إن الحصر خاص بالعدو، وقال آخر من أهل العلم إنه ليس خاصا بالعدو، بل يكون الحصر بالمرض وضياع النفقة، فعلى ذلك فلو ضاعت نفقته أو مريض فإنه يتحلل ولا شيء عليه. ثبت في حديث يكرمة الحجاج بن عبد الأنصاري أنه قال من كسر أو عرج فليحلل وعليه الحج من قابل. قال سألت أبا هريرة وآخر عن الصحابة فقال صدق. هذا والحديث لا بأس بسنده، هذا يدل على أن أنه من كسر أو عرج فإنه يتحلل أيضا. نعم. إذا لم يستطيع مواصلة الحج طبعا. نعم. بالنسبة للزيارة، ما حكمها زيارة المدينة؟ ما حكمها وهل لها علاقة بالحج؟ زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة وليس لها علاقة بالحج، هي تسن قبل الحج وبعده وفي أي وقت. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فزيارة المسجد النبوي مشروعة قبل الحج وبعده، وإذا لم يزر المسجد النبوي فحجه صحيح. ما يتصوره بعض الناس وبعض العامة من أن من لم يحج من لم يزر المسجد النبوي فلا يتم حجه، لا أصل له. لا، بل الزيارة زيارة المسجد النبوي سنة مستقلة لا علاقة لها بالحج، سواء قبل الحج أو بعده أو في أي وقت. طيب هل ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج ولم يزرني فقد جفاني؟ هذا حديث ضعيف جدا أو موضوع ولا أصل له، هو حديث باطل. من حج فلم يزرني فقد جفاني. كذلك الحديث الآخر من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. كذلك الحديث الآخر من زارني وزار قبر أبي إبراهيم في عام واحد ظننت له على الله الجنة. كل هذه الحديث باطل لا أصل لها. لا آداب الزيارة للمدينة لمسجد المدينة. آداب الزيارة أن يقدم رجله اليمنى إذا دخل المسجد النبوي عند الدخول ويقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر ذنوبي وافتح لي باب رحمتك كما يقول في سائر المساجد، ثم يصلي ركعتين. هذا هو السنة. ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم. السنة لها أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، يستقبل القبر الشريف ويستدبر الكعبة ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد له بالرسالة والتبليغ حسن، ثم يتأخر ويسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه ترحم عليه، وكذا ثم يتأخر ويزور قبر عمر الخطاب رضي الله عنه ثم ينصرف. وإذا أراد أن يدعو فإنه يستقبل القبلة ولا يستقبل القبر وهو يدعو.